إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقف الحديث بنا عند بيان الحكم الشرعي الذي حكم به رب العالمين جل وعلا وبلغه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج الذين مرقوا من الدين وكفروا المسلمين وقاتلوهم واستحلوا ما حرم الله عز وجل. عرفت أن هذا الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم وصفي وحكم عملي جزائي. أما الحكم الوصفي الذي وصف به الخوارج الأوائل فقد وردت أحاديث كثيرة وصف فيها الخوارج بأشر وأشنع الصفات، وابتداء الله عز وجل يقول: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وإن كانت الآيات تتعلق بما كان عليه أهل الجاهلية من التنابز بالألقاب وما كان يدعو به بعضهم بعضا، إلا أن اللفظ أوسع وأعم. بئس الاسم أن تكون فاسقا بعد أن كنت مؤمنا، بئس الاسم أن تكون مبتدعا زائغا عن الحق بعد أن كنت متبعا موافقا للحق، بئس الاسم أن تكون ضالا مضلا بعد أن كنت هاديا مهديا، وهكذا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهذه الصفات كما قال العقلاء من أهل العلم: حسبك من شر سماعه، حسبك من شر سماعه، يعني يكفيك ما يلحق بك من الهم والغم والكرب والحزن، هذا من سماع الشر، فكيف بمن يوصف بهذا الشر؟ كيف به؟ يعني إن كان الأذى الذي يأتيك من مجرد سماع الشر بلاء اكتفي به، فهل لعاقل أن يجاوز ذلك ليكون من أهل الشر ودعاته؟ حتى إذا ذكر الشر ذكر معه، بل من الناس من صار الشر علما عليهم. من أراد أن يعرف حقيقة الشر وما يتعلق به من تفاصيل فلينظر إلى فلان ابن فلان، هذا إذا أراد تفسيرا عمليا، إن لم يكن عارفا بمعنى الكلمة وأراد أن يتوغل فيها وأن يعرف حقيقتها فلينظر إلى فلان، هو الشر، نسأل الله السلامة والعافية. فبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وما وصف الله عز وجل وما وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أحدا من أهل البدع بمثل ما وصف به الخوارج. القدرية مع أنهم وصفوا وصفوا بأنهم مجوس هذه الأمة، لكن لم يرد فيهم ما ورد في الخوارج. وصفوا بأشنع الصفات، كان من هذه الصفات أنهم مارقون، مارقون من هذا الدين. والمروق هو الخروج، والخروج السريع جدا. مرق البرق إذا ظهر فجأة وسريعا وشديدا، مرق السهم يخرج من مكانه بسرعة، فهؤلاء أسرع الناس خروجا، إن لم نقل من الملة باعتبار التعميم، فعلى الأقل الخروج من الحق والهدي والسنة. هذا لهم جميعا، الخروج من الهدي والسنة هذا يشملهم جميعا. أما التكفير فهذا نتعرض له إن شاء الله في حينه. فهذا معنى مارقون، وجاء هذا الوصف في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم وذكرته قبل ذلك. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة من المسلمين، تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، هذا إخبار بما سيكون من أمر الخوارج الذين خرجوا على عثمان، ثم استفحل الأمر بهم في زمن علي رضي الله تعالى عنه كما عرفتم سابقا. ووردت أحاديث بلفظ يمرقون من الدين، يمرقون من الإسلام، يمرقون منه ثم لا يعودون فيه، وهكذا. فهذه الصفة تنزلت على هؤلاء، وكذلك وصفوا بأنهم أبغض خلق الله إليه، أبغض خلق الله إليه. وذكرت في ذلك الرواية التي رواها مسلم من طريق عبيد الله بن أبي رافع، وهو يذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو يرد على الخوارج الحرورية الذين قالوا لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله تعالى عنه مقالته المشهورة: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق، لا يجوز ألسنتهم، يقولون الحق بألسنتهم، لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه. من أبغض خلق الله إليه، هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم، يلبسون به على الناس ويدلسون عليهم من خلاله، لكن في الحقيقة هو لا يجاوز حلوقهم. ما صفة هؤلاء؟ من أبغض خلق الله إليه، وهم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويقرؤون القرآن ويقومون الليل إلى آخره، كما سمعتم من صفاتهم التي ذكرتها سابقا. هؤلاء من أبغض خلق الله إليه. والله يا أخواني هذا أمر عجيب جدا، أن ترى رجلا منتصبا قائما مجتهدا في العبادة والله عز وجل لا ينظر إليه، يبغضه ويحتقره، هو عنده من أشر خلقه. سبحان الله، أيكون الزاني أهون عند الله عز وجل من هذا؟ نعم ورب الكعبة، هذا أهون عند الله من هذا، إلا أن يستحل الزاني ما هو فيه، لكن متى ارتكب الكبيرة وهو يعرف أنه مجرم فاسق مقصر في حق الله، لا ينسب لدين الله ما ليس منه، لا يفتري على الله الكذب، فهذا أهون عند الله من هذا، وهذا أقرب إلى التوبة والأوبة والعودة من هذا بما لا مناسبة، هذا من الممكن أن يتوب. أما هذا فإن خرج مما هو فيه ففي الغالب يخرج إلى ما هو أشر وأضر وأبعد عن الحق. هذا إن خرج مما هو فيه يخرج إلى ما هو أبعد وإلى ما هو أشر وأضر. هذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا. من أبغض خلق الله إليه، كذلك من الصفات التي وردت فيهم شر الخلق والخليقة. جاء ذلك عند مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، فإنه وصف هؤلاء بما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. عبد الله بن الصامت روي الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لقي رافع بن عمرو الغفاري فذكر له ما سمعه من أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فقال له: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث من رواية أبي ذر ورافع الغفاريين، هم شر الخلق والخليقة. وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه جاء في صفتهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيماهم التحالق، يحلقون رؤوسهم، سيماهم التحالق. من شر الخلق، قال الراوي: أو من أشر الخلق. يعني شك الراوي هل هذه أو الأخرى، وأحلاها مر طبعا، حتى يعني سواء كانت هذه أو تلك، هم شر الخلق أو من أشر الخلق. كذلك ورد من صفاتهم أنهم شر قتلى قتلوا تحت أذين السماء، وأنهم كلاب أهل النار. جاء ذلك في رواية عند أحمد وعند ابن ماجه لفظ له من حديث أبي أمامة صبي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال، وفي رواية الإمام أحمد القصة مطولة، وجاء فيها أنه خرج من المسجد فوجد رؤوسا للخوارج قد علقت على باب المسجد، فكان ذلك سببا لذكره لذلك الحديث، فنظر إليهم وقال: شر قتل قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار. شر قتل قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا، يعني هم المقتول منهم يكون عند الله شر القتل، لا يكونون شهداء، لا يكونون شهداء أبدا بأي حال من الأحوال، بل مجرمون. شر قتل قتلوا تحت أديم السماء، أما من قتلوه فهؤلاء خير قتيل، الذي يقتل على أيديهم خير قتيل، ثم هم مع ذلك كلاب أهل النار. وورد وصفهم بذلك بالاسم العلم في رواية عند ابن ماجه، ورواها شيخه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. هكذا بالاسم العلم، الخوارج كلاب النار. ووصفوا أيضا بأنهم يتيهون ويبتعدون عن الحق، كما جاء في رواية عند مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم. يعني أيضا وصف لهديهم وسنتهم التي درجوا عليها، يحلقون رؤوسهم بالكلية. هؤلاء يتيهون، يعني يبتعدون، ينصرفون عن الحق، لا يعرفون إلا كثير. وكذلك وصفوا بأنهم سفهاء الأحلام، كما جاء في رواية علي رضي الله تعالى عنه التي في الصحيحين، والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم هو يصفهم بأنهم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام. وجاء في رواية أبي سعيد الخدري عند أحمد، وذكرت هذه الرواية سابقا، وصفهم فيها صلى الله عليه وسلم بقوله: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوه، هم شر البرية، هم شر البرية. يتجمع لنا من هذه الصفات أنهم مارقون أبغض خلق الله إلى الله، شر الخلق والخليقة، شر الخلق، أنهم شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، أنهم كلاب النار، أنهم تائهون عن الحق، أنهم سفهاء الأحلام أي سفهاء العقول، لا يعقلون ولا يفهمون ولا يلتفتون إلى ما تسببوا فيه من مفاسد ومحن وبلايا لا عقول لهم بالمرة. هذا بعض ما جاء من الوصف الذي وصفوا به في شرع الله عز وجل. أما عن الصحابة الكرام فقد علق البخاري بصيغة الجزم عن عبد الله بن عمر، ووصلها ابن جرير الطبري في مسند علي من تهذيب الأثار من طريق نافع مولى بن عمر أنه قيل له كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية يعني في الخوارج، فقال كان يراهم شرار خلق الله، كان يراهم شرار خلق الله. وعند ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق قال ذكر الخوارج عند أبي هريرة فقال أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. وعند ابن أبي شيبة من طريق مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، كان مصعب يذكر عن أبيه سعد رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في هؤلاء هم قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة قال مصعب وهو يعني يذكر عن أبيه أنه كان يسميهم الفاسقين، كان يسميهم الفاسقين. أكتفي بهذا فيما نقل عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في وصف هؤلاء الأنجاس الأرجاس الأراذل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وقد وصفهم بذلك حتى لأولان، وصفهم بذلك أبو بكر الأجري في كتابه الشريعة، إن وجدت وقتا أقرأ كلامه ليس لهذه الجزئية فقط لكن حتى لا ينكر علي البعض، فقد وصفهم أهل العلم بأبشع الألفاظ وبأشد ما تتخيل من اللفظ، فهم أنجاس أرجاس. وجدير بهم أن يكونوا كذلك، هؤلاء وصفوا بذلك الوصف. لكن هناك وصف اختلف فيه، أهم كفار خارجون من الملة؟ يعني إن ماتوا على ذلك فهم في النار يخلدون فيها، يعاملون معاملة الكفار المشركين، أم أنهم كفروا كفرا عمليا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، بل اختلف الصحابة فيما بينهم باعتبار ما بلغهم من الأحاديث وما عرفوه من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. حتى أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكذلك وجدنا أبا أمامة الباهلي، كان يذهبان إلى أنهم كفار خارجون من الملة. ومن الصحابة من توقف بل وأعرض عن ذلك، وقد عرفتم ما قاله علي رضي الله تعالى عنه حين قال من الكفر فروا. ومن الصحابة من توقف في أمره، لكن أيليق بعاقل يفهم ويعقل أن يضع نفسه في حد من الإيمان اختلف أهل العلم فيه صاحبه يكفر أم لا؟ وهناك مقالة عظيمة نافعة قالها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، قالها في الجزء الأول وفي صفحة 128، يقول والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أم لا فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف كهذه، بحيث يقال له إن العلماء اختلفوا هل أنت كافر أم ضال غير كافر، أو يقال إن جماعة من أهل العلم قالوا بكفرك وأنت حلال الدم. يعني ينبغي على العاقل أن يرضأ بنفسه من أن ينسب إلى خطة خسف كهذه. يختلف العلماء في حاله وأمره، أهو كافر مرتد خارج من الملة أم أنه كافر كفر عبدي؟ يعني هذه دي ما فيش دي منقضة يا أخي، منقضة. لا يا أخي ليس بكافر، ما هو لا يا أخي، هو كيف كفر عملي ضال مضل زائغ عن عمل. ماذا يا أخي أنت تتكلم كأنك تندحه؟ ما هذا البلاء يا أخي؟ العاقل يبتعد عن مثل هذا المأزق الضيق. يقول أهل العلم يختلفون في هذا الموضع، صاحب هذه المسألة أو هذا الاعتقاد يكفر أم لا، ومالي ولهذا الأمر. أنا أبتعد عن هذا وأعرض نفسي لذلك الأمر. وبالمناسبة يعني أذكر لكم كلمة جميلة أيضا قالها، ويا حبذا لو تدبرتم معانيها. كان يقول رحمه الله، فمن طلب صفحة 285، فمن طلب خلاص نفسه تسدد حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاقب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. انظر إلى الكلام الطيب المبارك الذي كان يخرج من علماء السنة الأكابر. فمن طلب خلاص نفسه تسدد حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاقب لا خلاص له منها إلا ما شاء الله. يعني العاقل يقف يقول سبحان الله، يعني أين الحق؟ كثيرون من أهل العلم يقولون تجار ربع العدوية والنهضة خوارج مارقون مجرمون فاسقون، وآخرون من الناس يقولون أبطال، يقولون عنهم أنهم مجاهدون وأنهم من العباد وأنهم. العاقل ماذا يصنع؟ يقف ويتفد. إن كان لا يفهم ما قاله الأولون ينبغي عليه أن يتوقف، لأنه ليس من أهل العلم، لأنه لا يدري. إذا مال إلى القول الثاني يكون قد افترى على الله الكذب وزكى أشر الناس على الله عز وجل، زكاهم. لكن إن توقف وسئل يقول يا رب لم تكن عندي الملكة العلمية التي من خلالها أستطيع أن أحكم على هؤلاء، بلغني الكلام لكن من أنا حتى أجزم عليهم أو أميل إلى من زكاهم؟ لا، أنا أتوقف وأكل أمرهم إلى الله عز وجل. لكن رأينا الكثير من الجهلاء العمي الذين لا يفهمون ولا يعقلون. الدماء أنا مش من الإخوان، بس أنا الدماء، أمر الدماء عظيم. دماء من يا دماء من؟ الخوارج؟ دماء من؟ المساكين الذين لبس عليهم وغرر بهم يتحملون نتيجة ما فعلوا، يلقون الله عز وجل بنياتهم، هذا أمر يخصهم ويعنيهم هم. أما نحن فتعنينا الأدلة الشرعية، الأدلة هي التي تفصل في ذلك الأمر، وأن نضع الرحمة في موضعها وأن نتعامل بالحكمة بالقدر المناسب في الوقت المناسب، فنشتد ونغلظ القول مع من يستحق ذلك، ونتعامل بالرأفة والرحمة مع من يستحق ذلك. أما الأنجاس الأرجاس، أما هؤلاء الأعداء الذين ملأوا الأرض فسقا وظلما وعدوانا وجهلا وتزييفا وتلبيسا، فورب الكعبة لا رحمة معهم أبدا. كما ستعرفون حكم الخوارج كما عرفتم أمر اختلف فيه، لكن في من؟ في من خرج بسيفه على الولاة، في من خرج بسيفه على الولاة. أما من كثر عثمان وعليا فأقرب الأقوال وأرجحها وأصوبها أنهم خارجون من ملة الإسلام. تدري لماذا؟ تدري لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فرب العزة يشهد لعثمان ولعلي ولمن كان معهما بالتقوى، وآيات أخرى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يشهد لهم بالإيمان والهدى، يتربى عليهم ويأتي مجرم فاجر فيقول لهم كفار. ربك عز وجل يشهد لهم بالهداية وبالإيمان ويأتي هذا فيقول هم كفار. ونقطع جزما أن منهم طوائف خرجت من الملة بالكلية، كاليزيدية من الخوارج، الداعي يزيد بن أبي أنيسة، انتبه، ليس هو زيد ابن أبي أنيسة، هذا من الحفاظ، من المحدثين، من أهل السنة، الذي حذر من أخيه يحيى الكذاب حتى لا يختلط عليك الأمر. هذا يزيد ونسب إليه أتباعه، فيقال اليزيدية من الخوارج. هؤلاء ذهبوا إلى أن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان، وأن الله عز وجل يبعث رسولا من العجم، يجي لك رسول كده أمريكاني روسي ما فيش نشاط، وأن الله تعالى يبعث نبيا من العجم، وأن هذا القرآن ينسخ بكتاب ينزل من السماء على ذلك الرسول الأعجمي. اعتقدوا هذا، يعني انظر إلى كيف بدأوا، كيف بدأوا. بل الميمونية من العجاردة من الخوارج أيضا طائفة استحلت نكاح بنات أولاد الجد أقربها. أنت لك أخ، أخوك أنجب ولدا، ولد أخيك أنجب بنتا، لك أن تتزوجها. أنت لك أخ، أخوك هذا أنجب ولدا، هذا الولد أنجب بنتا، لك أنت أن تتزوجها. يعني هو عم أبيها وفي رأس جدها، برأس جدها يجوز له أن يتزوجها، طبعا استحلال لما حرم الله عز وجل. وهذه هينة، هذه خفيفة، لكن ذهبوا إلى أن سورة يوسف ليست من القرآن وأنها مكذوبة وأنها مختلقة. تبدأ البدعة صغيرة، تذكرون الكلام الذي قلته في الجمعة الماضية، تبدأ البدعة صغيرة فتأبى إلا أن تأخذ بصاحبها إلى بدعة كبيرة تخرجه من الملة. كثيرون من الخوارج انشقوا وافترقوا وكفر بعضهم بعضا وبالغوا في معتقدات وصلت بهم إلى حد الكفر والخروج من الملة. إذن يعني الكلام فيه لا ينبغي أن يطلق هكذا. إذا قلت الخوارج تقول كل الكفار خارجون من الملة، هذا إطلاق لا ينبغي. ولا يقال أيضا لا ليسوا خارجين من الملة مطلقا، هذا لا يقال أيضا، وإنما مع الخلاف الذي وقع فيهم، فيهم من هم كذلك وفيهم من هم كذلك. وكما قلت لك العاقل، العاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف يختلف فيها أهل العلم، يعني فيقال في صاحبها أهو كافر أم ضال غير كافر. يعني هذا هو العقل والفهم، هذا فيما يتعلق بالحكم الوصفي. طبعا يعني يترتب على القول في من كفر كفرا أكبر يخرج من الملة، القول فيه لا يحتاج إلى كلام، هذا يقتل ردة، لا يقتل لأجل بغيه فحسب، ولكن يقتل ردة لأنه مرتد. وأما الآخر فإنه يقتل أيضا، يقتل لبغيه. وهذا هو حكم الشرع مع الخوارج دائما وأبدا في كل زمان ومكان. وهذا هو القسم الثاني، الحكم الجزائي العملي. الخوارج ظهروا وخرجوا، ما الحكم؟ ماذا نصنع؟ عباد جهال يقرؤون القرآن و إلى آخره، ما هذا؟ لا نغتر، هذا لا يلبس علينا به، ليس لهم عندنا إلا القتل، يقاتلون ويقتلون، هذا حكم الشرع فيهم. ذكرت لكم قبل ذلك حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. ذكرت هذا الحديث مرتين قبل ذلك ولا بأس أن أذكر به. حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يصلي ساجد، الرجل يصلي يعني يصلي ساجدا، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى من يقتل هذا الرجل وهو في الصلاة، وهو في الصلاة، أي نعم أنا أتكلم عن نفسي ورب الكعبة، أنا عن نفسي لو وجدت البلتاجي أو من على شاكلته وكنت من ولاة الأمر ومعي أمر بقتل هؤلاء ورب الكعبة أقتله، ولو كان يصلي ولو كان يبكي وهو يقرأ القرآن ويتضرع ويبتهل إلى الله عز وجل، أقتله وأتقرب إلى الله عز وجل بذلك، هذا حكم الشرع فيه، وليغضب من يغضب ولينصرف عني من ينصرف، هذا حكمه. فندب أرحم الخلق بالخلق، حتى نعلم أن البرود ينبغي أن ننحيه جانبا، وأن الرحمة ينبغي ألا نتعامل بها مع من لا يستحقها. إذا كنا نتكلم عن الرحمة فأرحم الخلق بالخلق، هكذا كان فعله، ندب الصحابة إلى قتل هذا الرجل، فذهب إليه الأول. طبعا جاءت رواية أخرى بيّنت أن الأول هو أبو بكر والثاني هو عمر، وجاءت رواية سأتعرض لها إن شاء الله بل ذكرت قدرا منها، أنه قال ذلك أيضا لعلي بن أبي طالب، فذهب إلى الرجل وقد عزم على قتله فلم يجده، يعرض على كل واحد أن يقتل هذا الرجل وهو في حال الصلاة وهو ساجد، فيأتي كل واحد ويده ترتعد والسيف يهتز في يده ويقول يا رسول الله كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيندب الثاني لقتله، هو يعني هل أنت جئت بجديد؟ أو كان لا يعرف حاله؟ أو كان لا يعرف أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يعرف هذا، ولكن مع ذلك ندب إلى قتله. فلما رجع الثاني فقال هذه المقالة، قال والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها، والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. هاي واحد يقول لك بس هو ما تلوش، يبقى ما فيش داعي له، عادي وسعه ألا يقتل فينبغي كذلك أن يفعله ألا نقتل هؤلاء، لا يا أخي، هو تركه لأن العبرة في الحقيقة بالفعل، لكن لأنه علم بعلم من الله عز وجل أن هذا هو أصل الخوارج وأن الخوارج سيخرجون من نسله، فأراد أن يجتث الأمر من أصله، أن يقطعه من جذره، لكن ظاهر الأمر يقول أنه على التقوى والصلاح يصلي، فأما وقد صرفتم قتله فلكم ذلك، لكن انتبهوا قولي فيهم بعد ظهورهم بخلاف هذا الفعل، فلا تحتجوا بفعلي مع هذا الرجل وإنما احتجوا بقولي لأنكم ستحتجون إليه فيما بعد. جاء في رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه التي في الصحيحين، وقال فيها صلى الله عليه وسلم فإن لقيتموه فاقتلوه، انتبه إلى الكلام، فإن لقيتموه فاقتلوه فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، هذا هو الحكم، فإن لقيتموه يعني متى ظهروا وناصبوكم العداء وصدوا عن سبيل الله وسفكوا الدماء واستحلوا المحارم وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض، هذا هو حكمهم، فإن لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. في رواية عند أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمن، والقصد بهذا زمن خلافة النبوة، زمن خلافة النبوة كما وضح ذلك الحافظ ابن حجر وهو يتعرض لشرح حديث علي هذا في الصحيحين. المقصود بآخر الزمن أو آخر الزمان على ما ورد في أحاديث أخرى أي زمن خلافة النبوة، يعني ما بعد الثلاثين. فيقول يكون في آخر الزمن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قتالهم حق على كل مسلم. سمعت بهذا قبل هذا؟ قتالهم حق على كل مسلم بكل أنواع القتل، بكل أنواع القتال، بكل أنواع المواجهة، مواجهتهم والتصدي لهم حق على كل مسلم، من تخاذل لقي الله عز وجل بتخاذله، هذا هو الحق. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال، وهو يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، وأنا ذكرت الحديث الحمد لله بتمامه سابقا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ورب الكعبة إذا لم يرد إلا هذا الحديث لكفى، لا تحتج علي بالفعل، أنا أحتج عليك بالقول، لئن أدركتهم بالمعنى الدارج. النبي عليه السلام بيمزح، ها؟ أيليق به أن يقول هذا الكلام في معرض يعني التفكه والمزاح وشر شر لا تأخذه فيه لومة لائم، لئن أدركتهم يعني بعد أن خرجوا، أما الآن أنا قلت لكم خلاص أنتم حرين معه موضوع يعني مش حتمي يعني، بس لا إذا خرجوا حكم تاني، أنا بقى لو موجود ده موضوع تاني، لئن أدركتهم الدماء الدماء تطلع عليهم المصالحة الدين فرصة يا أخي أصلي إيه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إيش معنى عنه؟ كان من الممكن أن يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم لأقتلنهم، ها يلا صيغة مبالغة شوية، لكن لا، ده ذكر عاد فيها قصد. أنت تقرأ سورة الحاقة، ماذا قال ربك عز وجل فيها؟ فأما كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد ركز، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية كذلك يقال مع الإخوان، فهل ترى لهم من باقية يعني استئصال وإبادة، فهل ترى لهم من باقية. هذه الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم قتل عاد، يعني لأبيدنهم لأستأصلنهم لن أبقي على واحد منهم. هذا هو حكم الشرع، هذا هو حكم الشرع في هذه الجزئية. من العجيب أبو سعيد الخدري روي هذا الحديث، يروي عنه ابن أبي شيبة في مصنفه رواية مهمة جدا من طريق عاصم بن شميخ، والرجل فيه ضعف يسير لكن توبعت رواية أخرى وإن كانت ضعيفة لكن توبعت، فالرواية تقوي الأخرى. قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول ويداه ترتعشان من الكبر، كبر كبر يعني شوف ما شاء الله عنده همة، الله أكبر. سمعت أبا سعيد الخدري ويداه ترتعشان من الكبر يقول لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك، إذا يعني يعني يعني اليهود يعني أنت عندك اليهود وعندك حماس فئة من فيهم أنا إن شاء الله أنا ألتزم بالهدي وأتبع السنة أنا أبدأ بحماس أي والله أبدأ بحماس ولا أبقي على واحد منهم. انظر إلى أبي سعيد الخدري وهو في هذه السن يداه ترتعشان يقول لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك. لماذا؟ لماذا؟ أهل الشرك ربح ربح، أما هؤلاء الذين يفسدون الدين ويلبسون على الناس ويضللون الناس فهؤلاء يأتون على رأس المال. مسلم في حاله يعني يلتزم بخاصة نفسه استتن برأي هؤلاء المجرمين فضللوه. ما الذي حصل؟ خرج واحد من رأس المال. العقل يقول تترك هذا يخرج من رأس المال وأنت تشتغل بضم ربح، هذا ليس بعقل. العاقل يقول لا دعنا من الربح الآن، أنا أحافظ على ما لدي من رأس المال فلا أخسر شيئا منه، هذا هو الربح في حد ذاته ابتداء. إن تيسر ربح وأنا لا أخسر شيئا من رأس المال فهذا فضل من الله، لكن إن كان هذا يؤدي إلى هذا فأي عقل هذا؟ هذا ليس من العقل في شيء. فانظر إلى أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، انظر إلى فهم الصحابة، انظر إلى يعني توجيههم لأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هكذا كان، هذا حكمهم، هذا حكمهم، وهذه منزلتهم وصفتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أرد على حديث لعل البعض أن يحتج به. هذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو يتعلق بأصل ورأس الخوارج الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل، فقال له صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وقف وقف كل اليوم تذكرين على جنب أهل إيه، معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. احنا قلنا إيه؟ رد الأمر إلى إلى الظاهر وإلى بداياته، هذا أصلهم. لم تخرج الخارجة بعد، والناس على دين، والناس قد اعتصموا بحبل الله، هم أمة واحدة على كلمة سواء، فمن الممكن أن نترك فتله الآن، لكن متى خرجوا؟ حتى نعمل الأحاديث كلها، لأنه من الجهل أن نعمل حديثا وأن نعطل الآخر. لا، هذا كان هذا الحديث له ظروفه وله وقته، أما ما يتعلق بهم بعد اجتماعهم وخروجهم فالحكم يختلف، لا بد من قتلهم. وهنا والله ما زلت يعني لا ينتهي بي العجب من أناس هم من بني آدم من حيث الظاهر، ما زالوا يجادلون ويقولون ايوه ماشي، بس الاخوان مش الخوارج. امال مين يا اخي؟ من الخوارج اذن؟ ابو بكر وعمر؟ من الخوارج؟ الالباني وابن باز وابن عثيمين؟ اذا لم يكن هؤلاء هم الخوارج فمن؟ من الخوارج؟ الجيش والشرطه. الجيش والشرطه هم الخوارج ما شاء الله. وهؤلاء هم امه الاسلام، هؤلاء امه التوحيد، أمة الكتاب والسنة. اسمع إلى رواية ابن أبي شيبة التي يروي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وهو يذكر صفة هؤلاء الخوارج، فقال من صفتهم سيماهم التحليق، يعني أيضا يحلقون رؤوسهم، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. ضم هذه الرواية إلى رواية عبد الله بن عمر رواه ابن ماجه والتي ذكرتها مرارا، والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. لم يتيسر لي أن أذكر هذه الرواية لأضمها إلى هذه الرواية فيما سبق، لكن جاءت الفرصة. ضم هذه الرواية إلى الأولى، ضم رواية أبي برزة إلى رواية عبد الله بن عمر. رواية أبي برزة: لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، إذا رأيتموهم فاقتلوهم، إذا رأيتموهم فاقتلوهم، إذا رأيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة. مش عارف أقول إيه تاني، أكلم من الخوارج يا قوم؟ لا يزالون يخرجون، إذا لابد من وجود الخوارج، لابد. فمن هم؟ سؤال أوجهه إلى بني آدم. أما البهائم الذين يسحبون من رقابهم، أما الشياطين الذين فاقوا الشياطين، لا أكلم هؤلاء من الآن، من الآن لا أكلمهم، لا أوجه لهم كلاما، إنما أكلم من عنده أدنى مسكة من عقل. إن كان لابد من خروجه، هل أنت أولا تصدق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تصدق أنهم لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال؟ إن كنت تصدق إذن هم موجودون. فمن هم؟ من هم الذين خرجوا على الحكام وقتلوهم وملأوا الأرض بالفساد وغرروا بالضعفاء والمساكين وحرفوا الدين وتاجروا به؟ من؟ داعش أمة الإسلام؟ داعش أمة الإسلام؟ لا ورب الكعبة، مجرمون فاسقون أرجاس أنجاس مارقون من الدين، خوارج حكمهم القتل والإبادة، هذا هو حكمهم. داعش اختصار لكلمة الدولة الإسلامية في العراق والشام. كليمة بعد الصلاة إن شاء الله على هذه الجزئية. إن كانت داعش يعني مارقة ومن الخوارج، ففيهم كثيرون جدا من الإخوان بفكرهم ومعتقدهم ومنهجهم. وأنا عندي أن إخوان القطرائيل، أفسر لك هذه التركيبة بعد الصلاة إن شاء الله، دولة إخوان القطرائيل، الدولة الخيالية الهوائية الوهمية، الإخوان يعني، بس أنا هفصل لك هذه التكيلة بعد الصلاة إن شاء الله. تنظيم إخوان القطرائيل هذا هو الخوارج بعينه، ولا خوارج على وجه الأرض إلا هؤلاء، إلا هؤلاء بالفعل وبالمعتقد وبالمنهج. وهنا يبرز سؤال أختم به وأبدأ الإجابة عليه في الجمعة القادمة إن شاء الله. عرفنا حكم الخوارج، وما الذي ينبغي أن يعاملوا به؟ فهل الإخوان خوارج؟ أنا أجبتك اختصارا حتى إذا لم نلتقي فيما بعد تكون قد عرفت هذا الأمر. لكن قضية عندنا ليست بالهوى، لا، بالأدلة. لا بد من أدلة، لا بد من بيان واضح واستعراض للأدلة الشرعية التي يجزم من خلالها بأن هؤلاء هم الخوارج على وجه الأرض الآن. فلكي نصل إلى ذلك لا بد ابتداء من عرض منهجية للخوارج الأوائل وما كانوا عليه، ثم ننزل هذه المنهجية على ما عليه الإخوان في زماننا هذا. وإن شاء الله سنصل في النهاية، وهذا حكم مختصر مني على وجه السرعة، يعني سنصل في النهاية إلى أن الخوارج الأوائل أطهر وأشرف وأخف ضررا وأقرب شيئا ما من هؤلاء الذين يعيشون بيننا. انظر إلى هذه الموازنة أو هذه المقارنة بين الطائفتين، هذه الخلاصة أستعرضها لك في الجمعة القادمة. سددني الله تعالى وإياكم وبين لي ولكم الحق وجعلني وإياكم من أتباعه ومن العاملين به ومن الداعين إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.